الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، جحود نعم الله تبارك وتعالى كفر، وشعبة كبيرة من شعب الكفر. وحتى نحيط علما بهذا الأمر، قد علمنا أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، فالنعم كلها منه سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. وهذه النعم لا يمكن حصرها، لا يمكن للمخلوق أن يحصر نعم الخالق سبحانه وتعالى، فإنها فوق العدل، ثم هي ظاهرة وباطنة. المخلوق يعلم بعضها ويخفى عنه كثير منها. فهذه السماوات والأرض وما ذكر الله تبارك وتعالى فيها أمر يفوق الوصف، لا يحيط علما بأسراره وبما ذكره الله تبارك وتعالى فيه من الرحمة واللطف بعباده، شيء عظيم يفوق الوصف. وقد ضرب الله تبارك وتعالى لنا صور من أمثلة نعمته سبحانه وتعالى لنتعرفها ونشكره عليها سبحانه وتعالى. فأول هذه النعم نعمة وجوده، فالوجود نعمة. بروزنا من العدم إلى هذا الوجود من نعم الله تبارك وتعالى، فلم نكن شيئا قبل أن يخلقنا الله تبارك وتعالى، لم نكن شيئا، فجعل الله تبارك وتعالى هذا الشيء. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ربك، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذا الوجود وجودنا هذا منه سبحانه وتعالى، فبأمره وبفضله وجدنا في هذا الكون. ثم ما يكتنفنا من النعم بعد ذلك، بدءا من أول لحظات هذا الوجود وإلى نهايته، كلها من الله تبارك وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، الله الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فتسخير ما في السماوات وما في الأرض كلها من الله تبارك وتعالى. ما في السماوات الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، مسخرات لهذا الإنسان في خدمة هذا المخلوق. المطر مسخر، سخره الله تبارك وتعالى في خدمة هذا الإنسان. ثم ما يكتنف ذلك كله من نعم الله تبارك وتعالى، الله الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه السكر ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكناما وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نعم الله تبارك وتعالى الفرج بعد الشد، الفرج بعد الشد، الصحة بعد المرض، الغنى بعد الفقر. هذه من نعمة الله تبارك وتعالى، فما من تصريف لهذا الحال إلا من الله تبارك وتعالى. يذكر الله تبارك وتعالى عباده بأن تصرفهم بهذه الأحوال منه جل وعلا. قال جل وعلا: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. هذا أول الكفر، نسيان فضل الله تبارك وتعالى بأن غير حال الضر إلى الخير. وإذا مس الإنسان الضر، إنسان كافر، دعانا لجنبه، يعني حال قومه لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس مر. قول الله مر أمر عظيم جدا في غاية البلاغة، أن الإنسان مر على هذا قبل سويعات أو أيام كان شديد الاجتهاد في دعاء الرب تبارك وتعالى وفي إعطائه أن يغير ما به، ثم لما حصل وفعل له الله تبارك وتعالى هذه النعمة قال جل وعلا مر أي على هذا الأمر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. أكبر من هذا الكفر نسبة الفضل في تغيير الحال إلى غير الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. مو هذا فقط، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فهذا نسي فضل الله تبارك وتعالى عليه لأن أبدله نعمة بعد ما كان فيه من السوء، بل ثم بعد ذلك زاد بأن نسب هذا الفضل وهذا النعمة وهذا التغيير إلى غير الله تبارك وتعالى. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وفي القراءة الثانية: ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا في الدنيا فقط إنك من أصحاب النار. هذه صور من صور جحود الإنسان. فنسيان المنعم كفر، وأكثر من ذلك ان ينسب العبد النعمة الى غير المنعم سبحانه وتعالى، الى غير المتفضل، فينسبها لغير الله تبارك وتعالى، فيشكر ويحمد غير الله تبارك وتعالى على ما انعم به الرب تبارك وتعالى. هذا جحود النعم للأسف هو في الخلق وفي البشر أكثر الناس على هذا، أكثر الناس جاهدون لنعم الله تبارك وتعالى، وقليل منهم هو الشكور. قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. فأكثر الناس يعرفون نعمة الله ثم ينكرون، إما نسيان المنعم بالكلية فيتقلب في نعم الله تبارك وتعالى بدءا بالوجود والخلق ونهاية بكل نعم، يشرب الماء البارد ولا كأنه شرب، ما كأن هناك خالق خلق هذا ويسره، هذه نعمة عظيمة لو فقدتها لم تكن. ويوم القيامة الله يقول للكافر: ألم نصح جسمك ونرويك من الماء البارد؟ من منا كذا عندما يقدم يعني كوب الماء البارد إلى فمه يتذكر نعمة الله هذا ويعلم أنه لولا أن الله تبارك وتعالى خلقها ويسرها لم تكن. فرأيتم إن أصبح ماؤكم غاورا فمن يأتيكم بماء معين؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يعني فهل لا شكرتم الرب تبارك وتعالى الذي لولاه لما كان هذا؟ وهذه كوب الماء يتوقف عليها حياة المخلوق يتوقف على هذه، وهذا الكوب لا يفرق إلا بآلاف من السنن الكونية التي خلقها الله تبارك وتعالى، رياح تسكو وتخرج سحب وتسوقها يمنة ويسرع الأرض، ينزلها الله تبارك وتعالى ماء عذبا زلالا يسكنه في باطن الأرض ييسر لنا إخراجه سبحانه وتعالى، فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. الله الذي أنزل من السماء ماء فأسكناه في الأرض، أسكناه جعله خزانات موجودة في الأرض مبطنة مفصحة، لولا هذه الخزانات لتسرب الماء ولم نقدر عليه، فأسكناه في الأرض. الله يقول: وإنا على ذهاب به لقادرون. آلاف السنن عرفنا بعضها وجهلنا أكثرها، وجهلنا بها لا يضر أن نتمتع بهذه النعم، بل نتمتع بها ونحن لا ندري كيف هي، فإن نعم الله الباطنة أعظم من نعمه الظاهرة ولا نعرفها. من منا مثلا، كم من الناس يعرف أن في جسده جهاز كامل في جهاز المناعة؟ هذا جهاز مجند يحمي الإنسان من المرض، من الفيروس، من البكتيريا الضارة، من الأعداء الذين يأتون إليه. ينام الإنسان ويسأر هذا الجهاز، جهاز مجهز، قيادة مركزية، أماكن تخزين، جنود يحاربون، عمل، شغل، مصانع تنتج بعد ذلك لتلاقي هذا. كم هذا جهاز في غاية التنظيم، إذا فقده الإنسان فقد حياته. اسمعوا الآن الإيد جهاز المناعة وإنه هذا ما في واجب، طبعا جهاز خلقه الله تبارك وتعالى في جسد تدمر جرثومة كانت بسبب فساد الإنسان، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. المهم كم من الناس يعلم بهذه النعمة، وكم من الناس الذين علموا هذه النعمة شكروا الله عليها، جاءهم وقت كده يقول: والله أحمد الله تبارك وتعالى أن جعل في جسدي هذا الجهاز، أنا ما دفعت له فلوس ولا اشتريته من الصيدلية ولا دفعت عليه شيء، هذا إنما أعطاه الله تبارك وتعالى هبة وأعطيه، وما كان لي أن أركبه في جسمي بنفسي أو بغيره. هذا أمر، هذه واحدة، هذه واحدة من آلاف عشرة الألوف من آلاف النعم. فالله تبارك وتعالى أسبغ علينا، قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ورزقكم من الطيبات. فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفر. بالباطل يؤمن الإنسان وبنعمة الإنسان، بنعمة الله تبارك وتعالى يجحد الإنسان. أكثر الناس جاحدون، جاحدون لنعم الله تبارك وتعالى، جاحدون يعلمونها وينكرونها، يعلمونها ويعلمون أنها من الرب جل وعلا وينسبونها لغيره. يقول لك ذكاء الدم، يقول لك ذكاء الجسم، جسم ذكي، وأن الجسم فيه جهاز منظم للحرارة، كل واحد من عنده سيارة بيعرف منظم الحرارة، حرارة بتكون خلاص مستوى السيارة ما ترتفع، إذا ارتفعت بعد 100 درجة مئوية يقوم تشتعل السيارة تحتر توقف معاه في الطريق، فلا بد كلها منظم عشان ينظم درجة الحرارة. كل واحد عندنا منا مركب في جهاز التنظيم عشان تبقى حرارتك في 37 درجة لا تزيد ولا تنقص، إن زادت على هذا وصلت 38 40 خلاص التهبت ورحت تلحق بقى تشوف ترجع تحط على راسك، وإذا نزل عن هذا خلاص تبرد الآن خلاص تصلك إلى الموت. هذا من يعرف أن هذا الجهاز موجود وكيف تنظيمه وكيف عمله وكيف شغله ومن ينظمه؟ نحن ننام ولا ندري عن عن عن هذا الأمر. فالشاهد أن الإنسان كفور جحود، شيء كفر، وهذا من أعظم الأمور. هذه قضية يعني قضية هي أدنى أدنى درجات العبادة، الشكر، أليس كذلك؟ أدنى درجات العبادة الشكر، الاعتراف للمنعم بالفضل، وأدنى درجات الأخلاق يعني الخلق. لما واحد يأتي لك جميل، ما أدنى الدرجات عمل لك جميل، ما أدنى الدرجات إنك تشكر يا أخي، إنك تعترف له إنه هو أداك الجميل هذا. أما إذا أدى لك هذا الجميل ثم أدرت ظهرك له ولم تعترف له بهذا، سوء خلق. الرب جل وعلا أكثر الناس قد أداروا ظهرهم لرب الأرض، أنا أكرمتك خلقتك ورزقتك وعافيتك وأتممت عليك النعم من يمين ومن شمال من فوقك من تحتك، اعترف، اعترف للرب لأن هذا، هذه صنعته، هذا فعله، هذا فضله، هذا خلقه سبحانه وتعالى. فلذلك الجحود، الجحود كان أعظم كفر. ليش الجحود أعظم كفر؟ لأن الجحود هو عدم اعتراف بأدنى درجات التعبد لله تبارك وتعالى. لذلك الرب يقول ما يفعل الله بعذابك إن شكرتم وآمنتم. ما يطلبه الله من عباده؟ أن يؤمنوا به أنه سبحانه وتعالى الخالق المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، أن يشكروه على نعمته سبحانه وتعالى. أدنى الشكر، أدنى الشكر، بداية الشكر الاعتراف للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. لكن الإنسان الكافر أولا ينسى هذه، إن تذكرها فعلها نسبها لغيره. ولذلك كان الذي يفعل هذا، هذا جاحد، جاحد نعمة الله تبارك وتعالى. هذا لا شك أنه كما قال الله تبارك وتعالى قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إن ذلك على الله يسير. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أما أهل الإيمان فإنهم أهل شكر لله تبارك وتعالى. وأول درجات الشكر الاعتراف والإيقان بأنه ما من نعمة إلا من الله تبارك وتعالى، ثم القيام بحق هذه النعمة. إن الله ليرضى عن العبد المؤمن يشرب الشربة فيحمده عليها ويأكل اللقمة فيحمده عليها. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله يرضى عن العبد أن يعترف لله تبارك وتعالى بالفضل في كل أمر، في كل أمر، في كل نعمة أنعمها عليه، من شربة الماء إلى لبس الثوب إلى أن ملكه الله تبارك وتعالى ملكا، إلى الصحة التي في بدنه، إلى كل نعمة عرفتها يجب أن تحمد الله تبارك وتعالى، لم تعرفها يجب أن تحمد الله تبارك وتعالى أن نعم الله عز وجل عليك ظاهرة وباطنة. أما من جحد نعمة الله ولو نعمة فهو كافر، كما في الحديث الصحيح قال النبي أصبح، قال النبي في صبيحة يوم مطروا فيه، وكان هذا في الحديبية، قال النبي بعد صلاة الفجر ألم تعلموا ما قال ربكم البارحة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بك، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بك. فالفضل لله تبارك وتعالى وحده سبحانه وتعالى مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب وما بكم من نعمة فمن الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان به ومحبته وشكره جل وعلا. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. النعم قسمان، نعم هذه الدنيوية وهذه جعلها الله للمؤمن والكافر، فالمؤمن والكافر يتقلب في نعم الله هذه الدنيوية الوجود والرزق والحياة وسائر النعم. ونعمة ثانية نعمة اختصاص وهي نعمة الهداية، هذا اختصاص من الله تبارك وتعالى، يختص الله تبارك وتعالى بها من يشاء وهي نعمة الهداية إلى هذا، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يختص برحمته من يشاء، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا وهؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال جل وعلا أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فلا أحد يقسم رحمة الله تبارك وتعالى. هداية الله يضعها في من يشاء. لا يكون العبد مهتدي وحاصل على هذه النعمة نعمة الهداية إلا إذا علم أن هذا الفضل من الله وحده سبحانه وأنه لا جميل له وأن هذا الأمر إنما هو توفيق من الله تبارك وتعالى. أما إذا ظن أن هذا الاختصاص حق له على الله وأنه أخذه بجدارة واستحقاق فهذا كاذب، لأن هذا جاحد بالنعم. هذا يكون جاحد بنعم الله تبارك وتعالى وإن كان في الظاهر من أهل الصلاة ومن أهل الصيام ومن أهل الزكاة ومن أهل الحج. فالذي يظن أن هذا استحقاق وأن الله تبارك وتعالى أعطاه هذه الهداية لأنه يستحقها وهو أهل لها وأنه هو الذي سعى فيها ونالها هذا كذب. وإن ظهر في الظهور أنه من أهل الصلاة والصلاة. أما إن علم أن هذا فضل الله ورحمته ومنته وأنه لولا الله لا أسره الأعداء الكثيرون وراح أول عدو له نفسه التي بين جنبه ما كانت اهتدت. ثم شيطانه ثم أعداء كثيرون يغتالون. فلولا أن الله تبارك وتعالى أنقذه وهداه وخلصه لما كان له خلوص. لذلك أهل الجنة لما يصلوها يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما كنا لنهتدي في الدنيا ونسير لولا أن هدانا الله. يحمدون الله تبارك وتعالى على السلامة أن نجاهم الله تبارك وتعالى وأدخلهم. يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذا كمان تفضل من الله إننا ورثتكم الجنة بعملكم. فنسب كذلك نوع من الفضل لهم وهو أنهم عملوا واستحقوا بعد ذلك دخول الجنة. لكن لا شك أنهم لما عملوا كان هذا بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته وتوفيقه وإرشاده. فمن ظن أنه نال ما نال من الهداية استحقاق وجدارة هذا كذا. هذا لا يقول لك انه يعني يلعلع بالدين يصلي ويصوم لكن ان كان في قلبي هذا او قال هذا بلسانه فهذا جاحد بنعمة الله تبارك وتعالى شأنه شأن الجاحد. هذا اول نوع من الجحود بنعمة الدين. النوع الثاني من الجحود بنعمة الدين وهي اعظم النعم واعظم من كل نعم الدنيا هو الردة بعد الإيمان، الكفر بعد الإيمان. بعد أن يؤمن ويعلم الحق يرتد ويضع ظهره لهذا. وهذا كفر المرتد أكبر من كفر الكافر الأصلي الذي لم يدخل في الإسلام. يعني الكفار درجة، في كافر أصلا ما دخل في الدين أصلا ولم يدخل فيه فهذا كافر ومخلد في النار. أعظم منه وأكبر منه من كان مؤمنا ثم ارتد على عقبيه عياذا بالله. هذا أكبر لأن هذا رأى هذه النعمة وعرفها وخبرها وصار فيها مدة ثم تحول عنها عياذا بالله. فهذا أشر وأشد وهذا جحوده أكبر الجحود لأنه جحد أكبر نعم الله تبارك وتعالى على عباده وهي نعمة الله. ومن أجل هذا كان يجب على من أعطاه الله تبارك وتعالى وأرشده ووفقه لهذه النعمة، نعمة الهداية، أن يتمسك بها حتى الموت، يتمسك بها حتى الموت ويخاف أن تفر منه في وقت من الأوقات. شلون تفر منه وهو مؤمن؟ نعم، تفر منه وهو مؤمن لأنه ربما يرتكب ما يستحقه. فالإعراض مثلا عن أمر الله تبارك وتعالى قد يؤدي إلى الحيلولة بين الإيمان والقلب، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. انظر الأمر، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. واعلموا إن من فعل الله تبارك وتعالى وشأنه سبحانه وتعالى أنه يحول بين المرء وقلبه. ومعنى يحول بين المرء وقلبه يعني يرجع. شوف الهداية تتمناها لكن ما تحصلها، ما تحصلها، تنطمس على القلب وعلى البصيرة عياذا بالله. ولذلك كان أكثر ما يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا ومقلب القلوب، إي ومقلب القلوب، ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين. فتثبيت القلب على الدين حتى النهاية هذا من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العبد المؤمن، أن يثبت قلبه ويثبت جنانه ويثبت دينه حتى النهاية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. زيغان القلوب، وزيغان القلوب من الله عقوبة، وهو يبدأ من العبد كما قال تبارك وتعالى اليهود: فلما زاغوا أزاغ الله. فلما زاغوا يعني نقصوا عن الحق وبدلوا وغيروا ومالوا عن الصراط أزاغ الله. فالمؤمن يخاف أن يسلب هذه النعم طبعا بمعاصيه بزوغانه بإعراضه عن الله تبارك وتعالى. فيجب علينا أن نتذكر نعم الله تبارك وتعالى لا نكفي. الله سبحانه وتعالى يغار على نعمته، هي ما تساوي نعمة الدنيا، لا تساوي عند الله شيء. لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة، هي أهون منها. الدنيا عند الله كلها، شوف ما خلق الله فيها وما ذخر من كل هذه النعم، هي على الله زهيد ولا تساوي شيء. والرسول ضرب مثل لهذا، فكان في السوق يوما، سوق المدينة، ثم وهو ماشي رأى عن أشك على أذن صغيرة، أذن صغيرة عند الأمة، تلاقي مثل عند الشامية أذن صغيرة جميلة، أو تلاقي أذنها صغيرة، ميت ليست له آذان، ميت. فوقف النبي عليه مع الصحابة، قال له: من يشتري هذا بدينار؟ قال: يا رسول الله شو اشتري بدينار؟ قال: لو كان حيا فإنه أسك، لا يرغب فيه أحد. لو كان حي هذا مو ميت ما حد يأخذ دينار. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا للدنيا عند الله أهون من هذا على أحدكم. قال: شلون أنت تزهد؟ شلون أنت ضرب مثل يضربه النبي، يقول: أنت زاهد أنك أنت تتملكها، كما النبي قال لهم: من يحب أن يكون له هذا بدينار؟ قال: ولا بدرهم يحب يشله. قال: من يحب أن يكون له بغير شيء، بدون شيء؟ قال: رسول الله ميت، يعني ايش تسوي؟ فقال لهم: للدنيا عند الله أهون من هذا على أحد. فالله الدنيا هي كهوان كيف ميت ما يساوي شيء، ولا يحب واحد منا أن يكون له. لكن مع هذا الله تبارك وتعالى وهو المنعم المفضل، لذلك لأجل هذا يتمتع فيها من يسجد، في هذه الدنيا من يسبون الله ويشتمونه ويجحدونه وهو يرزقهم ويعافيهم ويكرمهم ويسقيهم ويتقلبون في نعمه ما يراضيهم لأن هين على الله سبحانه. لكن ويل ثم ويل ثم ويل لمن يتقلب في هذه النعم ولا يشكر هذه النعمة لا يعترف بحق لله عز وجل. الله يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقام. ألهاكم التكاثر يعني أشغلكم أن تتكاثروا في الأموال في الأولاد حتى زرتم المقام إلى الموت. تجد الإنسان ابن 50 سنة ابن 60 سنة وسعي للدنيا بنفس الجد والنشاط الذي كان فيه وهو ابن 20 وابن 30. يا أبويا قرب شوية انت خلصت يعني انتهي الأمر. انت الحين 60 50 خذ لك هدنة شوية من طلب الدنيا. خلي هذا الطلب الحثيث هذا ابو 20 وابو 30 انت الآن خلاص وصلت قربت توصل المسافة الحفرة أصبحت قريبة. لكن نفس الأمر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقام. قال جل وعلا كلا كلا يعني لا تفعلوا كلا انزجروا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوف تعلمون تهديد من اللي يهدي الرب اللي يهدي الله اللي يهدي. لما واحد يقول لك حوريه اذا كان قادر على انه ينفذ وعيده بتخاف بتروح تنام الليل ما بتنام في الليل. لما واحد يقول لك والله لا وريه لو كنت عامل شيء تقوم تقعد ترجف. الله يقول سوف تعلمون كلا ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لو عندكم يقين وتعلمون علم اليقين شو صار الجواب ما هو ما ألهاكم التكاثر كنت تقصر شوي كنت تعطي لنفسك فرصة تفكر في الآخر الجواب محذوف هنا عشان توقف. ثم قال جل وعلا لا ترون الجحيم من اللي بيقتل هنا من اللي بيقتل الله الله يحلف اللام هذه لام موطئ القسم يعني والله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ليه كذب هذه جحيم حقيقية نار حقيقية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يسألكم الله تبارك وتعالى عن النعيم الذي أنعم هل قمتم بشكره يا أمين. هذا قسم من الله الله يقسم ويقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لذلك الكافر ربنا يقول له ألم أصح جسمك وأروك من الماء البارد فما قدمت لنفسك ايش قدمت لنفسك مو قدمت لله. الله في غبي غني عن عبادة كل احد فما قدمت لنفسك فلا ينظرن اشأم منك فلا يرى شيء ولا ينظرن ايسر منك فلا يرى شيء ولا ينظرن تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. يقول النبي فاتقوا النار ولو بشرك اعمل ذلك تجعل بينك وبين هذه النار وخالد. ثم يقول الله الكافر رأيت لو كان لك مثل الأرض ذهبا لو أنت الحين الآن أنا أمام يقول رأيت لو كان لك مثل الأرض ذهبا لو تملكها أكون ستفتد به تدفعه عشان تأخذ براءة من النار وإعفاء من دخول النار. فيقول إيه ورب فيقول له كذب قد طلبت منك ما هو أهول من ذلك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. إلا في الدنيا طلبت منك أهوى منها مو أنك تعطي مالك كله لله أو يكون لك مثل الأرض ذهب تنفقها علشان تنجو من عذاب الله لا فقط ألا تشرك بالله شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. فقدروا هذا وعلموا أن هذا الكلام هو لا كلام الله عز وجل هذا ليس بالتسلية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا لا لا تفعل سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. وسكت جواب شرط محدود. او تعلم علم اليقين ما يكون حالك على هذا النحو يلهيك التكاثر الى يوم القيامة الى ان تموت. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين.